تمام، انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وليتني فشى وليتي ندر، أي قل. فشى أي كثر، ففي لغة العرب يقول ليتني قائم، هذا الأكثر. ويقول أحيانا ليتي، ولكنه نادر. ومع لعل اعكس، يعني في لعل اعكس، فاحذف نون الوقاية. هذا هو الذي فشل. والنادر إثبات نون الوقاية. لعلي هو الأكثر، لعلني هو الأقل. وكن مخيرا في الباقيات. كن أيها المخاطر مخيرا في الباقيات، يعني استعملها بحذف نون الوقاية وبإثبات نون الوقاية. والباقيات، قد يقول قائل إن كلام ابن مالك ليس بواضح، لأن ما نعرف وش الباقيات، فيقال بل هو واضح، لأن ليت ولعل من أصل حروف معروفة تنصب المبتدا وترفع الخبر. فهذه الحروف قسمها ابن مالك إلى ثلاث أقسام: قسم تكثر فيه نون الوقاية وهي ليت، وقسم يكثر فيه حذفها وهو لعل، والباقي مخير، يعني يتساوى الأمران الإثبات والحذف. فنبدأ بإن، وقل إني أنا النذير مبين، هذه إثبات ولا حذف؟ حذف. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يقوله الله عز وجل، هذا إثبات. أني، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، حذف. أنني، اعلم أنني فاهم، هذا إثبات. إن وأن، كأن، ولكن، تقول كأنني فاهم، كأنني فاهم إثبات، كأني فاهم حذف. لكن، لكني قائم، أو لكنني قائم، واضح؟ كأن للتشبيه إذا دخلت على مشتق، إذا كان خبره مشتقا فهي للتشبيه، فهي للظن. إن دخلت على المشتق فهي للظن، وإن دخلت على جامد فهي للتشبيه. فتقول كأنك أسد، هذا تشبيه. كأنك فاهم للظن، يعني أظنك فاهم، كأنك فاهم ما أقول، أي أظن. طيب، واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. اضطرارا مفعول لأجله، خفف مني وعني بعض، مني وعني مفعول خفف باعتبار اللفظ، وإلا فالأصل أن العامل لا يتسلط على الحرف، لكن هذا باعتبار اللفظ. يعني اضطرارا خفف هذا اللفظ مني وعني من؟ بعض من قد سلف، أي مضى، يعني العرب يخففون مني وعني، فيقول مني وعني، مني وعني. لكن متى؟ في حال الضرورة، في حال الضرورة. وما هي الضرورة في الكلام؟ الضرورة في الكلام هو الشعر، هو الشعر، لأنه يضطر الإنسان إلى شيء لا يريده. عندكم شواهد البيت لهذا؟ أيها السائل عنهم وعن، لست من قيس ولا قيس مني. لو قال أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. ها؟ طار البيت، طار البيت. والأناشيد والنظم يريد العرب أن يكون له قافية معينة، وزن معين، ليصح لتصح أنشودته. نعم. وبه نعرف أن الشعر الحديث هذا الذي يسمى الشعر المرسل، وهو المرسل المهمل المتعب، نعم، ليس بالشعر في الحقيقة. أنا رأيت بعض القصائد يجي شطر كلمتين وشطر ثاني 10 كلمات، ويجي بيت على قافية وبيت على قافية أخرى، يشبه 70 العجائز عندنا. نعم. ها؟ أصائب. ومع ذلك يقولون هذا الشعر الموافق للذوق، لذوق العصر. ولكن يقولون من لم يستطع الصعود هتف بسب الجبل. نعم. وعندنا مثل يقولون إن الثعلب، الثعلب وكنيته ها أبو الحصين، إنه حاول أن يقطف عنقودا من شجرة عنب، فلما لم يقدر قال على حامضة. نعم، لأنه عجز. فهؤلاء الذين أحدثوا هذا الشعر الغريب، نقول لما عجزوا عن الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالشعور وباللب، جاءوا بهذا الشعر المرسل، نعم، المهمل. أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. أنا أذكر يعني كلمة تف هذه، ابن حزم رحمه الله حكى قولا لبعض العلماء، قال هذا القول تف، يقول الكاتب المحلى. أي نعم رحمه الله. طيب، مني وعني بعض من قسلم. وفي لدني، لدني قل، في لدني أصله لدى، يقال فيها لدى ويقال فيها لدن، قال الله تعالى من لدن حكيم عليم. إذا اتصلت بها يا المتكلم يقال لدني بإثبات نون الوقاية، ويقال لدني، لكن هذا قليل، إلا أنه وارد عن العرب. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد جفي، وهو قليل. قدني أي حسب، وقطني أي حسب، الحذف أيضا قد جفي أي قد يكون جائزا. وبهذا عرفنا أن نون الوقاية مع الكلمات تنقسم إلى 3 أقسام. أولا مع الأفعال، فما الحكم؟ الواجب. وقبل يم نفسي مع الفعل التزم نون وقاية. يستثنى من هذا ليس، فقد جاءت في النظم بحذفها. نعم. الثاني الحروف. الحروف أكثرها يمتنع دخول نون الوقاية عليه، أكثر الحروف يمتنع دخول نون الوقاية عليه، وبعضها يدخل عليه بكثرة ويجوز الحذف، وبعضها تحذف منها بكثرة ويجوز دخولها، وبعضها يخير فيه. وهذا ظاهر في إن إيش؟ في إن وأخواته. من وعن الأغلب إيش؟ ثبوت للوقاية ويجوز حذفها، ولا سيما في الضرورة كما قال ابن مالك، واضطرارا خفف مني وعني. الأسماء، الأسماء الأصل عدم الدخول، الأصل عدم الدخول، لكن قد تشبه الكلمة الاسمية، قد تشبه الحرف من بعض الوجوه، فيدخل عليها تدخل عليها نون الوقاية مثل لدن وقط وقد. وإلا في الأصل إيش؟ عدم الدخول ومنع الدخول. فلا تقول هذا غلامني، بل تقول هذا غلامي، هذا بيتني. ما يصح تقول هذا بيتي، هذا حكم نون الوقاية. الحقيقة أنك إذا تأملت النون وجدتها حبيبة سهلة، تسهل الأمور، وسهلة أيضا من جهة أنها يكون لها محل وتؤخر عن محلها، نعم، وهو ثابت لها وترضى بذلك، ما تمتنع. نعم، تقول يفعل يا يكرمونني، يكرمونني، صح ولا لا؟ وتقول يكرموني، يصح؟ يصح. وهذه إنها تحذف النون ولا نون الفعل عاد مختلفة فيها، لكن هي من أسهل الحروف وجودا وعدما. إن دعوتها جاءت مسلمة، وإن طردتها ولت راضية. نعم، وهذا إذا وصف العبد به كان من فضله عليه. العلم، نعم، لا بس سماعا. العلم، نعم، إيه مبنية، نعم. العلم يجوز حذفه، يجوز أن تحذف، إيه يجوز أن تحذف مع الأفعال الخمسة الخاصة. طيب، العلم، العلم في المرتبة الثانية بعد إيش؟ بعد الضمائر. إلا علما على مسمى واحد وهو الله عز وجل، فهذا أعرف المعارف بالاتفاق. الاسم المختص بالله هذا أعرف المعارف، أعرف حتى من الضمير. فالله سبحانه يقول الله، الله ربي، الله ربنا. لا يمكن أبدا أن يتخيل الإنسان سوى الله عز وجل. فهو لهذا قالوا إن العلم الذي هو اسم الله عز وجل هو أعرف المعارف، لكن علم غيره يأتي في المرتبة الثانية. ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله بعد ذكر الضمير، أتى به المؤلف رحمه الله بعد ذكر الضمير. فما هو العلم؟ الأصل في العلم الشيء الظاهر البين كالجبال مثلا. قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي كالجبال. ولكنه هنا غير المعنى الذي جاء به في اللغة العربية، إلا أنه يوافقه في أصل الاشتقاق والمعنى. فقال المؤلف العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه، يعني علم الاسم، اسم مبتدأ يعين المسمى صفته، علمه خبر المبتدأ. فعلم الأسماء هو الاسم الذي يعين مسماه، لكن تعيينا مطلقا. ومعنى قوله مطلقا أي بدون حاجة إلى واسطة، ما احتاج إلى واسطة. الاسم الذي يعين مسماه مطلقا هذا هو العلم. فخرج بذلك ما يعين مسماه بواسطة، كاسم الإشارة مثلا يعين مسماه بواسطة الإشارة، لأن الأصل أنني إذا قلت هذا محمد الأصل أن أقول هذا، يعني أشير إليه، ولهذا قيل اسم إشارة. وخرج به الاسم الموصول الاسم موصول لأنه يعين مسماه بالصلة. لو قلت جاء الذي، طيب وش من؟ تعرف الذي؟ ما تعرف. الذي قام الآن تعين، تعين بأي شيء؟ بصلته. المضاف إلى العلم إلى المعرفة، هذا يعين مثوله بواسطة الإضافة، الضمير بواسطة الغيب والحضور. المهم أن الذي يعين مسمى مطلقا هو العلم. قال كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. أكثر المؤلف رحمه الله من الأمثلة ولا داعي لها. نعم، يعني لو أتى بمثال أو مثلين لكفى، لكن الإنسان أحيانا يكون له انطلاقة في بعض الأمور. وأظن الساعة أعلن في انتهاء الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو العلم في اللغة وفي الاصطلاح؟ خالد أم زين؟ العلم لغة واصطلاحا في النحو. كالإعلام يعني كالعلامات. لا، العلم يطلق اللغة على الشيء الظاهر البين كالجبل. طيب، وسمي العلم علما لأنه دلالة ظاهرة على مسمى. في الاصطلاح، طيب ما ماذا خرج بقولك يعين المسمى؟ مثل خالد؟ لا لا، مهم مطلقة. ما خرج بقوله يعين مسماه؟ نعم الحميدي، النكرة لأنها لا تعين، مثل أحمد. لا، مثل رجل قام رجل. نعم، هذا لم يعين شيئا. طيب ماذا خرج بقولنا مطلقا؟ آدم. هذه واحد. اثنين. نعم الضماعة. ثلاثة. والمضاف أربعة. خرجت اسماء الافعال، الظاهر ان تدخل بقولنا يعين مسمى. طيب احمد، ايما اعرف، العلم او الضمير؟ ها، الضمير اعرف مطلقا إلا اسم الله فهو أعرف المعارف. طيب، ضمير المتكلم والمخاطب والغائب أيها أعرف؟ ثم طيب أحسن. قال المؤلف رحمه الله علمه، الضمير في قوله علمه يعود يا حجاج على ها؟ كيف على المسمى؟ على ميش؟ نعم، علم الاسم، تمام. ثم ضرب المؤلف أمثلة ونقرأ الآن. كجعفر اسم لإيش؟ اسم رجل جعفر. خرنقة اسم امرأة، خرنق اسم امرأة، لكنه غير مألوف عندنا ولا معروف. ما سمعت باسم امرأة، ما سمعت بامرأة تسمى خرنقة. طيب، والثالث يقول قرن اسم قبيلة ينتسب إليها أويس القرني الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. عدن اسم مكان أو اسم بلد معروف، عدن. ولاحقي اسم فرس، لاحق اسم فرس، يعني كل فرس سبيق يسبق نقول لاحق، لا مسمى معين لاحق. كالعقبة والقصوى لناقتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وشذقم اسم جمل، واحد وجمل نسميه شذق، نعم، إذا ناداه قال شذقم رغى أو جاء لا شذ ذاك، نعم شذقم. وهيلة، هيلة عندنا اسم امرأة لأننا نسمي باسم هيلة، لكن تدون ما اسمها؟ اسم الشاة، واحد مسمى من شاته هيلة، نعم وهيلة. وواشق اسم كلب، واشق اسم كلب، يعني رجل سمى كلبه واشق، واضح؟ صخر عالم ولا غير عالم؟ أبو من؟ أبو سفيان. لا، نفس أبو سفيان اسمه صخر بن حرب، صخر بن حرب، ما يخالف. والأخ الخامس، الخامس اسمه صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه عالم في رأسهم. طيب، انتهينا. المهم، كل هذه أمثلة مثل بها المؤلف لأشياء مألوفة إما من بني آدم أو من قرى بني آدم أو مما يطوف على بني آدم، ولكن مع ذلك ربما توضع أعلام لأشياء غير مألوفة كما سيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى. ثم قال: واسما أتى وكنية ولقبا. اسما أتى، اسما هذه حال مقدمة، يعني وأتى العالم اسما، وكنية معطوفة على اسما، يعني وأتى كنية، ولقبا معطوف على اسما، أي وأتى لقبا. فبين المؤلف بهذا الشطر من هذه الأرجوزة أن العلم ينقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وكنية ولقب. فالاسم ما جعل علامة على المسمى بدون إشعار بمدح أو ذم، ما جعل علامة على المسمى بدون إشعار بمدح أو ذم، مثل زيد، بكر، خالد، وغالب الأعلام هي هذا أسمى. واللقب ما جعل علما مشعرا بمدح أو ذم، مشعرا بمدح أو ذم، مثل قفة اسم رجل، رجل يسمى قفة، هذا مشعر بمدح ولا بذم؟ بذم، نعم، إيش؟ المعنى القفة فيما يظهر لي أنها الشيء الذي يوضع فيها إناء نعم أي نعم توضع فيها الحاجات. زين العابدين هذا لقب لأنه أشعر بمدح، فما كان علما أو فما وضع علما مشعرا بمدح أو ذم فهو لقب. الثالث كنية، وهي ما صدر بأب أو أم، وبعضهم قال أو عم أو خال، مثل أبي بكر، أبي هريرة، أم الفضل لزوجته، ما هو العباس عبد المطلب، الفضل ابن عباس، نعم زوجة العباس، هذا يسمى كنية. وقد تكون الكنية كنية لقبا إذا كني بما يدل على المدح، مثل أبو الجود، أبو الجود هذا يكون كنية باعتبار ولقب باعتبار آخر. كنية بإيش؟ باعتبار أنه صدر بأب، لقب باعتبار أنه يشعر بمدح. طيب إذا أشعر بذم نقول يكون كنية ولقب، يكون كنية ولقبا، مثل إيش؟ أبو لهب، أبو لهب هذا لا شك أنه يشعر بذم، فيكون هذا كنية من وجه ولقبا من وجه آخر. طيب هل يمكن أن يجتمع الاسم واللقب؟ لا، لأنه إذا أشعر بمدح أو ذم انتقل من الاسمية إلى اللقب، لكن يمكن أن يجتمع كنية ولقب. طيب ابن عباس، ابن عباس كنية، كنية نعم، ليش؟ هم يقولون أو ابن أو أخت أو خال أو أم على الصحيح، نعم يا ابن أم معروف، المشهور الأب والأم، لكن صحيح حتى غير آية، حتى ما صد بأبن أو أم أو خاله أو عمه أو خال فهو كنية. طيب ابن عباس علم على من؟ على عبد الله. ابن عمر على عبد الله، هذا يكون علم وهو كنية. يقول اسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا، أخرا ذا المشار إليه أقرب شيء، وما هو أقرب شيء؟ اللقب، وأخرا ذا إن سواه صاحبا، يعني إذا اجتمعت هذه الثلاثة فأيها يقدم؟ المؤلف بيّن أنه يجب تأخير، يجب تأخير اللقب عن أخويه، عن الاسم وعن الكنية. فتقول مثلا جاء محمد زين العابدين، صحيح هذا ولا لا؟ طيب هذا لقب، لو قلت جاء زين العابدين محمد فعلى كلام المؤلف لا يجوز، لأنه قال أخرا ذا وهذا فعل أمر، والأمر هنا ما فيه أمر استحباب، الأمر كله للوجوب، نعم، ولكنهم استثنوا من ذلك ما إذا كان اللقب، إذا كان الإنسان مشهورا بلقبه فإنه يجوز تقديم اللقب، مثل المسيح عيسى بن مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فهنا قدم اللقب على نسب الاسم عيسى والمسيح اللقب. لماذا؟ لأنه كان مشهورا به. وإنما يجب تأخير اللقب عن الاسم لأن اللقب بمنزلة الصفة، والصفة لا تكون إلا بعد معرفة الموصوف، وحينئذ يلزم تقديم إيش؟ الاسم لنأتي باللقب يكون كالوصف له. ولهذا كان اللقب إذا كان المسمى مشهورا به يجوز تقديمه. طيب، الإمام أحمد، الإمام الشافعي وما أشبه ذلك، هل نقول قال الإمام أحمد أو قال أحمد الإمام؟ الأول هو المألوف، لأنه اشتهر بهذا اللقب فقدم. ولكن لو قال قائل هل الإمام علم؟ أفلا يمكن أن نجعل الإمام صفة؟ قلنا بلى، لكن الإمام عند أصحابه إذا أطلق فالمراد به علم، فهو علم لإمامه. ولهذا في كتب الشافعية إذا قال الإمام فهو الشافعي، في الحنابلة أحمد، في الأحناف أبو حنيفة، في المالكية مالك. وظاهر قول المؤلف أخرا داء سوى وصحبا أنه يجب الترتيب بين الكنية واللقب، فتؤخر اللقب. فلا يجوز على كلام المؤلف قال الصديق أبو بكر، بل يجب أن نقول قال أبو بكر الصديق. ولكن في هذا نظر، والصحيح أنه لا ترتيب بين الكنية واللقب، لأن الكنية تشبه عطف البيان فهي قريبة من معنى الصفة، فيجوز أن يتقدم اللقب ويجوز أن يتأخر. فقول المؤلف إن سواها صاحب ليس على إطلاق، هكذا قال الشراح. ولكن قد نقول إن هذا رأي للمؤلف، وأنه يرى أن اللقب يجب أن يكون مؤخرا بكل حال. طيب، على ترتيب المؤلف نبدأ أولا بإيش؟ ثم اللقب. فنقول قال عبد الله أبو بكر الصديق، كذا. طيب، لكن الواقع أن أبا بكر رضي الله عنه قد اشتهر بالصديق، فبناء على الاستثناء الذي ذكرنا يجوز أن نقول قال الصديق أبو بكر عبد الله، أو عبد الله أبو بكر، لأنه مشتهر به. الفاروق من؟ عمر بن الخطاب. نقول قال عمر بن الخطاب الفاروق، وإذا اشتهر به قلنا قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو الذي عليه العمل. كل الذين يكون أبو بكر أو عمر يقول قال الصديق أبو بكر وقال الفاروق عمر بن الخطاب. وأخيرا دائما سواء صاحبا، وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. إن يكونا الضمير يعود على إيش؟ الكنية هو اللقب ولا الاسم واللقب؟ الاسم واللقب. إن يكون مفردين فأضف حتما، والمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيها به، وليس المراد بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع، لأن المثنى والجمع لا يكون علما، وإذا قدر أنه جعل علما صار ملحقا بالجمع وصار له حكم المفرد من حيث الأحكام وحكم الجمع من حيث الإعراب.

أيه نعم نعم يعني معناه الاسم لا يجتمع مع اللقب في أن واحد يعني لا تكون الكلمة اسما لقبا أي في أن واحد ما يمكن هذا المعنى نعم أي نعم أي نعم لقب أصل لا لقب علم كيف أي نعم الأعمش هذا عالم ولا لا ولقب عالم لقب ما يمكن لأنك إذا جعلته لقبا فمعناها أنك اعتبرت الوصف لكنه عالم أما الاسم ما تعتبر وصفية إطلاقا الاسم ما لا يشعر بمدح ولا دم ما هو إلا مجرد علم كالصخرة على الحصى واضح ها؟ نعم اي اي لقب ها علم له علم له علم الان بنقسم التقسام اسم ولقب كنية اذا كان لقب اذا جعلناه لقبا زال عنه وصف الاسميه لكن يكون علم ما قصدنا ما قصد هل محمد سميناه لأنه حمد التجاية؟ يا سلام سهل لا وين يكون ما لا ويهن عندك بدون تنوين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ها أخذتم طيب والذي قبله والذي قبله طيب ما معنى قوله ومنه منقول كفضل لا ما معنى قوله وان يكون مفردين فاضف حتما نعم يعني اذا كان الاسم واللقب مفردين يعني ما هو مركب بعض مثلا مثل عبد الله بتركيب المزج وبتركيب الاسناد وغيره يعني اذا كان مفردين يعني بغير الإذاعة وبعد ما أذي حتم وبعد الحتم قد يعني هذا في نفس الشيء يعني ليس أمرا بالضروري لازم يعني بعد الأحيان ما يزيد وكذلك وإلا أتبع الذي رأيه في منع وإلا يعني وإلا قدر وإلا إذا لم يكن مفردين نعم يعني إذا كان هو مفرد وصاحبه مركب ويا كلاهما مركب ويا أول مركب والثاني مفرد يعني ثلاث صور في هذه ثلاث صور إعرابه كإعراب ما قبل نعم ها ما تمنعها طيب يقول المؤلف رحمه الله وإن يكونا مفردين فأضف إن يكون أي الاسم واللقب وإنما حملنا ذلك على الاسم واللقب لأن الكنية لا بد أن تكون مضافة لا يمكن أن تأتي مفردة إذ أن الكنية ما صدر بأب وأم وابن وعم وخال وما أشبه ذلك فلا تكون إلا مركبة والمراد بالمفرد هنا ليس هو المفرد في باب الإعراب لأن المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما أما هنا فالمفرد ما ليس بمركب ما ليس بمركب فإذا كان مفردين قال فأضف حتما، يعني وجب أن يضاف الأول إلى الثاني، وجب أن يضاف الأول إلى الثاني. مثاله: جاء علي قفة، قفة لقب، علي اسم وعلي مفرد وقفة مفرد. يجب على كلام المؤلف أن أقول جاء علي قفة، جاء علي قفة، فأضيف الأول إلى الثاني. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الإضافة هنا جائزة وليست بواجب، بل سيأتينا إن شاء الله في باب الإضافة أنه لا يضاف اسم لما به اتحد معنى. قال ابن مالك: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، وأول موهما إذا ورد. فهنا لا نوجب أن يضاف الأول إلى الثاني، بل أعلى ما نقول